بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر من العنوان هو جزء من حديث قدسي، حديث صحيح مسلم، حديث أبي ذر الغفاري، ولو أكثر من رواية في مسند أحمد وفي غيره، وحقيقة هو حديث عظيم. لكن أنا لن أشرح الحديث، بل قد يكون المعنى المتبادر من هذه اللفظة وهي فأعطيت كل إنسان مسألته، وفي رواية أخرى فأعطيت كل واحد مسألته، قد يكون المتبادر للذهن. بعض الناس سيتوقع أن قد أتكلم عن إجابة الدعاء، لكن حقيقة أنا في موضوع تاني هو اللي هتكلم عنه إن شاء الله. وبحثت دائما أحب يعني قدر المستطاع عنوان يكون موجود في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني خطر في بالي هذا العنوان. يعني الغرض من العنوان ده يظهر إن شاء الله أثناء الكلام، لأن درس اليوم هو أشبه باستكمال للدرس المرة الماضية. ودرس المرة الماضية لما ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وذكرنا أن بدأ يظهر منذ فترة طويلة مع انتشار الفضائيات ثم بعد ذلك انتشار النت ووسائل التواصل، أصبح الإنسان بيعيش في جزء كبير من تدينهم هو عبارة عن سماع ورؤية فقط، إن هو يشاهد، والعمل قل، ممارسة أعمال الدين قلت في حياتنا. فبالتالي بدأت أتكلم المرة الماضية عن أهمية وجود أعمال الدين في حياتنا، ودرس اليوم هو أشبه أيضا باستكمال لهذه القضية، ولكن عن إقامة علاقة خاصة بينك وبين الله، إقامة علاقة خاصة بينك أو بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الدرس يكون في عدة محاور، وممكن يكون في المحور الثاني أو في نهاية المحور الأول يتضح الغرض من العنوان، حتى يعني لا نطيل يعني في الدرس، لأن العنوان كما قلت جزء من حديث أن الله سبحانه وتعالى يقول، حديث طويل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، وفي بعض الروايات زيادة عن ذلك أيضا، اجتمعوا في صعيد واحد. ركزوا معايا، شوف هذا الجمع المهول، مليارات اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني، وفي رواية خارج مسلم: حتى بلغ كل واحد أمنيته، يعني كل واحد سأل كل اللي هو عايزه، فأعطيت كل إنسان مسألته. رواية مسلم في خارج مسلم: فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. الحديث الغرض من المعنى ده هو اللي نذكره إن شاء الله في يعني لماذا يعني استعرت هذه الجملة عنوان الدرس، يتضح بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ بمجموعة من العناصر، أربع أو خمس عناصر إن شاء الله معنا اليوم. العنصر الأول: نحن الآن نعيش في زمن الوفرة. قبل ذلك كان في ندرة في الأشياء، ندرة في السيارات، ندرة في الوصول لبعض المنتجات، ندرة في دروس العلم. الإنسان إذا أراد أن يسمع شيئا لابد أن يسافر ويتعلم. تخيل الآن، كان زمان أنت عشان تحضر درس تبحث مين الشيخ اللي بيدي الدرس وبيديه فين، وتسافر عشان تحضر الدرس. الآن أنت بفضل الله بضغطة زر على الإنترنت بيظهر أمامك مجموعة طويلة من الدروس والسلاسل، فأصبح كان في صعوبة للوصول للمعلومة في السابق، الآن في سهولة ولكن مع وفرة. والوفرة دائما تؤدي إلى الشتات، الوفرة دائما تؤدي إلى الشتات، وهذه الوفرة في كل شيء، في الدين وفي الدنيا الآن. يعني أي اختيار الآن في أي شيء مليء بمجموعة من الاختيارات. يعني لو أنت حتى عايز تشرب كوباية قهوة، لو رحت، أنا في مرة كنت رايح أشرب كوباية قهوة، ماليش في موضوع القهوة أوي، أنا ممكن بشرب شاي يعني أكتر من القهوة، فحتى كان معايا حد، فبقول له يعني عايزين كوبايتين قهوة، قعد يسأل مجموعة من الأسئلة الطويلة، حتى اللي معايا بيمزح بيقول لي: هم مالهم عاملين زي بني إسرائيل كده ليه؟ ما يجيب قهوة يعني إيه كل التساؤلات دي؟ ما يجيب قهوة وخلاص. فأنت متخيل إن كم يعني الاختيارات في كل شيء. لو أنت حبيت تختار تعمل حاجة شكلها ولونها ونوعها، اختيارات في كل شيء. فهذا في الدنيا يسبب حالة من الشتات والتوتر ووفرة الاختيارات مع عدم وجود طريقة للوصول لها، بيضغط الإنسان. تمام؟ فأيضا في الدين عندنا في نقطتين في قضية الوفرة دي. أول شيء إن الإنسان قد يسأل، والأخت قد تتساءل، والأخ بيسأل، يقول لك أنا لا أعلم ما الذي يناسبني. يعني في درس أسمعه ولا درس عالي، وفي خلافات، والمرحلة دي مش مناسباني. وممكن أنا أجي مثلا أشرح درس، أقول أحيانا في بعض الدروس أقول في مقدمة هذا الدرس لمن ساروا في طريق الالتزام فترة. ففي دروس بعض الدعاء بيوجهها للي في الأول، وفي دروس بتخاطب ناس متقدمة. فهذه الوفرة أحيانا يقول لك الإنسان أنا لا أعلم ما الذي يناسبني. تمام؟ الإشكال الثاني لما كانت غالب اللقاءات على الأرض بصورة مباشرة، كان الخطاب بيوجه لطائفة معينة. يعني أنا هدي درس في مسجد، أنا عارف مين اللي في المسجد، بصلي معهم الفروض، متعرف عليهم، في بيننا لقاءات، نلتقي في الفروض في صلاة الجماعة، نلتقي في صلاة الجمعة. بل تكرار اللقاء بين أهل الحي الواحد في صلاة الجمعة، في صلاة الجماعة، والمنطقة كلها تلتقي في صلاة الجمعة، هذا التآلف بيصنع حالة من التقاء، من الـ يعني الناس تتعرف على بعضها البعض، خلاص تعرف مشاكلها. فلما يجي الخطيب يخاطب هؤلاء الناس، هو يعلم مشاكلهم، يعلم مشاكلهم. ولما يجي يدي درس علم، دروس العلم بتعطى لمن هو أهل لها. فبالتالي معلش معذرة، فبالتالي الدرس موجه لطائفة بعينها. الوقت لا، انت الوقت مثلا اللي بيسمع الدرس ده هو ممكن يكون ما حضرش امسيات تربوية، هو ما يعرفش المتكلم بيخاطب اي طائفة، الدرس مناسب ولا لا. قد بعض الناس يسمع درسا فيه كلام مثلا صعب عليه يسبب له اشكال مثلا، انت متخيل؟ طيب، اذا مع زمن الوفرة في الدين وفي الدنيا قد يؤدي الى شتات. فيسأل سائل، طيب كيف أعرف ما يناسبني؟ قد يسأل سائل كيف أعرف ما يناسبني؟ هنا نقول، وده الغرض بقى من بداية الدرس، الله قادر أن يرتب لك. طبعا في طرق كتير أنك أنت تسأل وتستشير، وأنك تسير في الطريق من الأول ولا تقفز مراحل في الطريق وطلب العلم، كل ده أمور متفق عليها. يعني أنا مش جاي أكلمكم عن أمور أكيد أنتوا عارفينها، أنا جاي أتكلم في نقطة تانية، ودي اللي عايزين نصحبها معانا في كل ونختم بيها كمان إن شاء الله. إياك إنك أنت يعني تشيل علاقتك بربنا من معادلة الحياة، إياك هتندم، الحياة هتظلم، الحياة ستصبح ظلاما لو أنت في الدين أو في الدنيا تناسيت علاقتك بالله وشلت ربنا من المعادلة. أنت بتدمر نفسك، الحياة لن تستطيع الحياة في الدين أو في الدنيا بدون معية الله سبحانه وتعالى، مستحيل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي كلكم ضال، انت وشيخك واللي بتسمع لهم، الا من هديته فاستهدوني اهديكم. انت متخيل العلاقه الخاصه التي بينك وبين الله في طلب الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم، اكثر دعاء انت تردده وطلب منك ان تردده. يعني مش انت اللي اخترته، يعني لما الله سبحانه وتعالى اصطفى دعاء يكرر يكون عمادا للصلاة وعمادا للفاتحة ويتوسط الفاتحة، اختار الله دعاء الهداية. انت متخيل يعني محورية طلب الهداية في حياة المؤمن؟ يعني قضية الهداية ينبغي ان تشغل عقل وقلب ونفس المؤمن، لانها قضية محورية. الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الدعاء ليكون عمادا في للفاتحة وللصلاة، ولا تصلح الصلاة بغيره، اهدنا الصراط المستقيم، ولا فاتحة بدون هذا الدعاء، وهو الدعاء قبل مقدمة الثناء، هذه بين وبين عبدي إياك نعبد، اهدنا الصراط المستقيم، ولعبدي ما سأل. محورية الفاتحة حول طلب الهداية. فلا بد أن تشغلك هذه القضية، قضية الهداية. بل لما ذكرت في آخر درس من دروس سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة يبشروا. طب ازاي ده هو اصابته مصيبه؟ يعني هو دلوقتي في حزن وكرب، فقد شيئا، فقد مالا، فقد نفسا من اقربائه من احبائه، فقد شيئا عزيزا عليه، هي مصيبه. ثم يقول الله بشره، وبشره بماذا؟ بمال. وبشره مثلا ان اللي مات ربنا هيحييه، وبشره بماذا؟ يبشره بامر ديني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قضية الهداية قضية تشغل المؤمن تجعله يبشر أثناء المصيبة أنه سيهدى. ومن يؤمن بالله في سورة التغابن أن المصيبة من عند الله ويرضى يهدي قلبه. قضية الهداية قضية تشغل المؤمن في كل الأوقات حتى في وقت المصيبة. فالإنسان لابد في هذا الزمن التنوع وكثرة طباعة الكتب وسهولة الوصول للعلم وسهولة الوصول للمعلومة وحالة الشتات ومجموعة الأكاديميات المفتوحة على النت والبرامج والمعاهد، إياك أن تغفل عن طلب الهداية. أنا لا أتكلم عن أهمية ده، أمر مفروغ منه، أهمية المشورة والبحث عن ما يناسبك وإنك أنت أحيانا تجرب نفسك في بعض الأمور، أنا لا أتكلم عن هذه القضية، قضية مهمة، لكن أنا أتكلم الآن إياك أن تغفل عن علاقتك بالله أثناء سيرك، تتخطفك الطير أو تهوي بك الريح في مكان سحيق، إياك أن تغفل عن طلب الهداية. والله قادر أن يرتب لك علاقة خاصة، الله قادر أن يدبر لك أمورا خاصة بك. بمعنى أنا كنت زمان أتكلم مع بعض الشباب وإحنا في بداية طريق الالتزام، فكان أمامنا مجموعة من القدوات، ناس سبقتنا في الطريق، فكان بعضهم أقول له إيه، إحنا عايزين نرتقي في الطريق ونجتهد في العلم ونجتهد، إحنا لسه في الأول. فبعضهم كان يحبطني يقول لي إيه، عمرك ما هتتقدم، أصل فلان ده له ظروف خاصة، فلان ده كان مثلا اتعلم تعليم من الأول، كان أزهري وذاكر وطلب علم ومش عارف، والتاني ده أصل أبوه وفر له مال وراح سافر مش عارف فين في السعودية وطلب علم، وده فهو متخيل إن كان في فرص محدودة. ركزوا معايا، والتصور ده أحيانا بيهجم على بعض الإخوة والأخوات، متصور إن إن كان في فرص محدودة للوصول، وفلان خدها وفلان خدها، فلان الداعية وفلان مش عارف طالب العلم او فلان في الاعمال الخيرية او فلان ربنا فتح عليه فكرة خدمة الدين مع انه هو اصلا علمه بسيط لكن فتح عليه في مجال اخر، هو متصور ان هي فرص محدودة وخلصت. لا لا لا، انت مش فاهم، انت مش عارف عظمة الله، مش عارف يعني الله واسع عليم سبحانه وتعالى، سعة عطاء الله. الله قادر أن يدبر لكل صادق يريد أن يصل إليه ظروفا خاصة تلائمه وتساعده في الوصول إليه، مهما كانت ظروف هذا الشخص، عنده أزمات اقتصادية، أزمات مادية، أزمات أمنية، أيا كانت الأزمات، الله قادر أن يدبر له. الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لإبراهيم، الله سبحانه وتعالى حفظ يوسف في الجب وحفظ يوسف في السجن ودبر له يعني ظروف دعوية في السجن. فبلاش الإنسان يتخيل إن لا أصلا ظروفي مصعبة وهعمل إيه، لا لا لا لا، إلجأ إلى الله، أنت بتعرفش كيف ستصل إلى الله، لا تعلم ما هو الطريق الذي ستأخذه ويأخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعلم، أنت خليك صادق وإنك نفسك توصل لربنا. دعك من الناس الآن، الله يطلع على قلبك ويرى منك أنك تريد أن تصل إليه بكل ما أوتيت من قوة ومن مشاعر. الله قادر أن يرتب لك ظروفك وظروفك مهما كانت ظروفك، هو عليه هين سبحانه وتعالى. لذلك هنا بقى قيمة الجملة دي في الحديث، فأعطيت كل إنسان مسألته، كل الترتيبات اللي أنت متخيلها واللي مش متخيلها ربنا قادر أنه يعملها وهو عليه هين سبحانه وتعالى. ما تفتكرش ان ده حاجة صعبة، الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما انسان يدعو يطلب راحته يعظم في المسألة، يطلب راحته ليه؟ ان الله لا يتعظمه شيء سبحانه وتعالى. انت بتدعو الكريم، بتدعو الواسع سبحانه وتعالى، وانت بتطلب على قدك ولا على قد عقلك؟ الله كريم سبحانه، واسع سبحانه وتعالى، فالله قادر ان يدبر لك. بلاش الإنسان يضيق عقله في علاقته بالله سبحانه وتعالى. في ناس من أسباب الضيق اللي هي عايشة فيه إن هي مضيعة عليها في علاقتها وربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحدهم لا تتهم الله في قضائه، اوعى تتهم ربنا في قضائه انت ما تعرفش سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الأولى، زمن الوفرة والشتات لا يجعلك ترتد على عقبيك وتنصرف، لكن يجعلك تقبل على الله سبحانه وتعالى. فالنقطة الثانية، أعطيت كل إنسان مسألة، الله قادر يدبر لك، الله قادر أنه يدبر لك ظروف بصورة تدريجية، الله لطيف. بمعنى اسأل أي حد فتح عليه في باب من أبواب العلم أو الدعوة، أي باب من أبواب العمل الخيري، أي باب من أبواب نصرة الدين وفتح عليه وسبق في هذا الباب، لو سألته، لو أنت رحت سألته قلت له كيف وصلت إلى هذا الأمر، يقول لك أنا لم أكن أخطط، أنا كنت مش عارف فين وربنا جاء أخذ بيدي وخدت خطوة، وبعد كده الخطوة دي وصلتني الخطوة، والخطوة دي وصلتني لمفرق اختياراتي، اخترت الاختيار ده وأصبحت أمشي تدريجيا حتى وصلت إلى هذا الأمر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نادرا لما واحد يقول لك من أول لحظة، والله أصل أنا من أول لحظة أنا عارف هدفي وكنت مخطط. أنا أحيانا بعض الإخوة الطيبين يعني الذي يظنوا في شيئا يسألني يقول لي إيه، وأنت إزاي يا دكتور أحمد وصلت مش عارف في قضية كذا في القرآن أو مثلا، أقول والله أنت مسكين وأنا مسكين، أنا يعني فكرة إن أنا حطيت خطة ومش عارف، ده كلام يعني، ده الإنسان بينسى ضعفه وجهله وفقره، بينسى أخطاءه، بينسى إن ربنا خد بإيده في مواقف وستره، وإن ربنا كيف انتزعه من أماكن وأتى به إلى ورفعه، وهو بفضل محض من الله سبحانه وتعالى، فضل محض من محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بلاش إن هو ينسى احتياجه وفقره، ولا يتجلد بتعبير الشيخ مصطفى البحاوي، لا يتجلد على ربه، بلاش ان هو يظن في نفسه انه لا لا لا انت فقير، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم، اياك تفقد هذه العلاقه. فشوف شوف سيدنا يوسف بيقول ايه في اخر القصه، كيف وصلت الى الملك؟ هو انا اللي وصلت الى الملك؟ ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات. هو ساب الناس وقعد يكلم ربنا، إن قال في آخر السورة إن ربي لطيف لما يشاء، يشاء سبحانه وتعالى أمر يأخذه بلطف. بل كثير من الناس لو قلت له في أول الأمر، مع أنه قد يصبح في نهاية الأمر هذا، لو قلت له في أول الأمر ستفعل كذا وكذا من الطاعات وتطلب كذا من العلم، يقول لك لا لا لا الطريق صعب، لكن لو أخذ تدريجيا سيصل بتوفيق بلطف من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الله يدبر لك، وكل واحد على قدر احتياجه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يبتلى المرء على قدر دينه، يعني محدش بياخد بلاء حد، اللي جاي لك ده متفصل عليك أنت تستطيع. أقول لكم على حاجة، أنا سبحان الله كنت ببحث في حديث نزلت المعونة من السماء على قدر المؤونة، ونزل الصبر من السماء على قدر المصيب، وبعض أهل العلم صححه، وبعض أهل العلم حسنه، وبعض أهل العلم ضعفه، والمعنى صحيح. فببحث في شرحه لقيت الإمام المناوي له تعليق رائع، ذكر رواية إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. شوفوا التعليق ده بيقول يريد أن العبد إذا أهمه القيام بمؤونة تلزمه، بمؤونة تلزمه من تلزمه مؤونته شرعا، بمعنى إنسان مثلا مطالب أنه هو يصرف على أولاده، عنده أولاد فقراء أو عنده أخت ملهاش غيره أو عنده أب وأم فقراء، هو في مؤونة مطالب به دينية أو دنيوية، تمام. إن العبد إذا أهمه أصابه هم وكان مطالب القيام بمؤونة من تلزمه مؤونته شرعا، فإن كانت تلك المؤن قليلة، لو المطلوب منه حاجات قليلة قلل الله له، أي المعونة بينزل لك على قد احتياجك، وإن كانت المؤن كثيرة وتحملها، لأن الله أمره بذلك، وتحملها على قدر طاقته وقام بحقها وعاين من فنون الدنيا ما أمر بها، يعني جاء خد بالأسباب لأجلها، أمده الله بمعونته ورزقه من حيث لا يحتسب، بقدرها قدر المؤون. وعماد ذلك، نفرق إزاي، اتنين نازلين الشغل، اشمعنى ده بيوفق؟ يعني مش لازم يوفق بمعنى ينجح دنيويا. عماد ذلك طلب المعونة من الله بصدق وإخلاص، فهو حينئذ مجاب فيما طلب من المعونة. فمن كانت عليه مؤونة شيء فاستعان بالله جاءته المعونة على قدر المؤونة. وبقيت الشرح جميل، ممكن نحطه لكم في التليجرام إن شاء الله. انت بتلاقي الاتنين ماشيين في الشغل وراكبين نفس المواصلات، واحد قلبه معلق بالله ايا كانت النتائج، هو قلبه معلق بالله، عارف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، كاف هنا بتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقلبها وتشتكي إلى الله. هي تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لكن القلب معلق بالله، لن يترك الله سبحانه وتعالى، والله يسمع تحوركم. الآية دي سورة المجادلة من السور التي كل آية ذكر فيها لفظ الجلالة الله، وهذه الآية 4 مرات لفظ الجلالة الله. حتى في البلاغة يعني ده يعني بيوضع الظاهر وضع مكان المضمر، يعني كان متوقع أن يجب الضمير، يعني قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليه وهو يسمع. إنه الاسم لما بيجي مرة ظاهر ممكن يعاد عليه بالضمير، تكرار الاسم الظاهر 4 مرات دلالة أن الله مع المؤمنين لن يتركه. وذكرت في هذه السورة النجوى، سورة المجادلة كنت شرحتها، فيها معاني عظيمة في معية الله للمجتمع المسلم اللي بينشأ في سورة المجادلة. ننتقل عشان ما طولش بقى احنا كده، النقطة الثالثة، لابد أن يكون لك علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى. أظن الصوت في التليجرام واضح إن شاء الله، يعني الأمور مستقرة. طيب النقطة الثالثة، بناء العلاقة الخاصة بالله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى زمن الوفرة يؤدي إلى الشتات، ولكن النقطة الثانية أعطيت كل إنسان مسألته، الله قادر أن يدبر لك. النقطة الثالثة، إذا أردت أن يدبر الله لك، إذا أردت علاقة خاصة بالله، فلا بد أن يكون لك أنت علاقة خاصة بالله. إذا أردت أن يعاملك الله معاملة خاصة، فلا بد أن تعامل الله معاملة خاصة. بمعنى، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. تريد معاملة الهرولة وأنت من أهل الأشبار، عايز معاملة خاصة. الواقع في ضنك، سيدنا إبراهيم كان في النار فجعلها الله بردا وسلاما، يعني أنت ممكن يكون الواقع حواليك في ضنك وأنت عايش في برد وسلام. هذه ليست بعيدة على الله وليست صعبة، هو عليه هين. القضية في خطواتك إليه، أين هي؟ نقطة رقم 3، لا بد أن تبني علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. لازم، فين علاقتك الخاصة مع ربنا؟ طيب كيف تبنى هذه العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى؟ ركزوا معي. سبحان الله، أنا كنت قاعد بحضر في الدرس، وده من رزقكم يعني. أحد الإخوة الأفاضل اسمه الشيخ أبو عمر، صديق لي يعني، أرسل إلي كلمة بديعة لخصت، سبحان الله أنا قاعد أحضر، أنا حتى قلت له يعني مش ممكن، سبحان الله العظيم، أنا قاعد أتكلم عمال أدور على طريقة أوصل بها فكرة. لا، أنا حتى الدرس ده أصلا كنت مسميه حدثني عن تجربتك مع الله. الفكرة رقم 3 اللي أنا عايز أقولها، اللي هي كانت أصلا هتبقى عنوان الدرس، أن كثرة السماع بدون ما يكون ليك أنت عمل وتجربة خاصة مع الله سبحانه وتعالى بتجعل ان في منطقة فارغة عندك في الدين. فلقيت سبحان الله الشيخ ده بعت رسالة بيقول لي بيذكرنا بالله، فقال حياة الإنسان مع الله أشبه بكتاب في صفحتين، صفحة ما تلقاه من معاني الوحي، وصفحة ما طبقه من هذه المعاني. تاني، حياة الإنسان في علاقته مع الله أشبه بكتاب في صفحتين، الصفحة الأولى ما تلقاه من معاني الوحي، الصفحة الثانية ما طبقه وعايشه من هذه المعاني. فقال لي بعضهم هذه الصفحة التي استمع فيها مليئة، سمع الدروس وسمع وقرأ كتابه، أما الصفحة التي فيها أعمال فارغة. فقال لذلك تجد بعض طلبة العلم أو حتى من يتكلم، نسأل الله السلام عليه، حتى من يتكلم في الدعوة هو يستطيع أن يتكلم أو أن يسمع لكن ليس له أعمال مع الله سبحانه وتعالى. ده ملخص الفكرة الثالثة، تعالوا بقى نشرحها بالتفصيل شوية. بناء العلاقة الخاصة مع الله سبحانه وتعالى بعيدا عن مهاترات وسائل التواصل وتضييع الأعمار. السؤال الأول، احنا الوقت عندنا نقطتين في بناء العلاقة الخاصة. السؤال الأول، ما هي المعاني المركزية التي زرعت في قلبك؟ يعني لما أقول لك حدثني عن الدين، عن دينك، أنا عايزك نقطة رقم 3 أقول لك حدثني عن الدين وحدثني عن الله. خلي الوقت حديث عن ده لب الدرس، أجله الوقت. ما هي المعاني التي أنت تعبت في غرسها في قلبك؟ يعني مثلا القرآن المكي، القرآن المكي يا جماعة 13 سنة بينزل. عايزك تستحضر الفكرة دي، أنا بكررها كتير، مش فاكر حتى قلتها في أمسيات إيه، بس أنا أي مجلس مع إخوة بحب أكرر الفكرة دي. القرآن المكي يعني السيرة 23 سنة، تمام؟ القرآن نزل على 23 سنة، عندنا 13 سنة منهم بينزل عليهم القرآن المكي، فالسنين قريبة من بعضها. فكان متوقع أن القرآن المكي، كان متوقع أن القرآن المكي يكون مساوي للقرآن المدني أو أقل. طب ليه أو أقل؟ لأن العهد المدني، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، مليئة بالأحداث. حتى من تقرأ في السيرة، وخصوصا اللي حاولوا يرتبوا كمان أحداث السيرة، السيرة المدنية مكتنزة بالأحداث. السنة الواحدة تلاقي فيها غزوة وسرية، وممكن غزوة في آخرها، وإسلام حد، ووفد جه، وزواج للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر جلل حدث في السنة الواحدة من سنوات المدينة، ده في المدينة. فطبيعي إن الأحداث دي كانت بتحتاج إلى وحي. في مكة انت ممكن يعدي 3 سنين مفيش حدث غير ان المسلمين بيتضربوا بس، يعني مفيش حدث جلل. يعني لما تيجي تحط الحاجات اللي احنا العموم المسلمين، يعني اللي قرأ في السيرة مش متخصص، يعني الاحداث المركزية في المرحلة المكية، الاسراء والمعراج، الهجرة للحبشة، يعني بعض موت السيدة خديجة، بعض الاحداث في 13 سنة. فكان متوقع لو احنا عندنا تخيل ان القرآن بينزل فقط تبع الاحداث، ان القرآن المدني هيبقى مثلا 3/4، والقرآن المكي المعلومات اللي احنا محتاجين نبقى عارفينها المركزيه دي، التوحيد والدار الاخره وهم الدين والحق والباطل، اي يعني دي مثلا نتاهل بقى ربع القرآن ونروح بقى لل3/4 القرآن. لا، تفاجأ العكس، ان القرآن المكي اكتر من القرآن المدني. انت متخيل؟ انا عايزكم تمسك الفهرس بتاع المصحف كده وتشوف القرآن، أشواط القرآن المكي قد إيه. يعني أنت عندك من البقرة، البقرة آل عمران، النساء، المائدة، ده شوط مدني، تمام؟ عندك شوط مكي الأنعام والأعراف، ده أول شوط مكي بيقابلك. بعد كده عندك الأنفال والتوبة، ده مدني، خلاص؟ عندك من سورة يونس، إحنا كان عندنا مكي الأنعام والأعراف، عندك من سورة يونس اللي هو شوط ألف لام راء طويل بيبدأ من يونس إلى الحجر، من أول يونس، ركز شوف قد إيه، من أول يونس إلى سورة الأحزاب. إيه ده؟ أحزاب؟ بس في سور مدنية في النص، ما أنا عارف السور اللي النور الحج اللي فيها خلاف. يعني هتلاقي من يونس إلى الأحزاب سورتين ثلاثة مدني. أنت متخيل شوط قد إيه مكي؟ ألف لام راء كله، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وبعد كده النحل، وبعد كده العتاق الأول زي ما ابن مسعود بيقول، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، وبعد كده عندك الحج مدني، وبعد كده وفيها كمان خلاف فيها بعض آيات مكية ولا، وبعد كده أنت عندك المؤمنون، وبعد كده النور مدني، وبعد كده أنت عندك الفرقان والطواسين وألف لام ميم المكي، 4 ألف لام ميم مكي، العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وبعدين تيجي الأحزاب، وبعدين الأحزاب إيه؟ سورة مدني، سورة، وبعدين عندك من أول سبأ بعد الأحزاب، من أول سبأ لغاية سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ياه، إيه ده؟ يعني سبأ وفطر وياسين والصفات وصاد والزمر وسبعة الحميم، كده سبعة إزاي؟ سبعة سبعة سبعة الحميم لغاية سورة القتال، وبعد كده ثلاثة مدني، محمد والفتح والحجرات، وبعد كده شوط طويل مكي. إيه ده؟ أين نحن من هذه المعاني المكية التي زرعت في قلوب الصحابة ولم يهاجروا ولم يأذن الله بالهجرة إلا بعد تمام هذه المعاني واستوائها؟ فين؟ لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكم. فين المعاني دي؟ فين المنشغلين اللي من أول سنة ولا سنتين التزام داخل في خناقات وده؟ فين اصبر؟ فين المعاني اللي هتفضل معاك إلى أن تموت؟ فين المعاني دي؟ هؤلاء هم من ثبتوا في كل موقف، هؤلاء من حملوا الدين في كل أزمة. يعني فين أصحاب هذه السور؟ فين أصحاب هذه المعاني؟ فين اللي عاشوا سنة سنتين مع القرآن عموما، مع المدني، مع البقرة وآل عمران، مع ألف لام ميم المكي، مع الطواسين، مع الحواميم؟ أين هذه المعاني؟ مستعجل على إيه؟ معاني تدك جبال، معاني ثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، معاني يتنهد الإنسان من نزولها على قلبه. فين المعاني دي؟ ليه حالة الشتات والانشغال؟ طب اصبر، اعطي لنفسك فرصة، ورتل القرآن ترتيلا. انت محتاج هدوء. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. استعجل عليه، ليه الاستعجال؟ فاعطي لنفسك فرصة لهذه المعاني. ده النصف الأول من إقامة العلاقة. النصف الثاني، أين علاقتك بالله؟ تجربك، احكي لي عن ربنا، كلمني عن ربنا. لما أقول لك حدثني عن الله، أنا مش عايزك تجيب كلام أنت قريته، لا، أنا عايز أنت يعني. بصوا الفكرة دي بمعنى إيه، مش عايز أقول كلمة تجربتك أو التجربة الدينية، لأن للأسف هي ليها استعمال في بعض العلوم تانية، حاولوا ينزعوا الوحي وإن كل إنسان له تجربة خاصة مع ربنا وأسماء بقى زي ويليام جيمس ومش عارف، يعني هي ليها قصة. أنا لا أقصد هذا المصطلح، يعني ما هستعمل خبرتك الإيمانية أو تجربتك الدينية عشان لا أقصد المصطلح الخطأ، خلينا نستعملها إحنا بطريقتنا. بمعنى لما أقول لك حدثني عن اسم الله التواب، أنا مش عايزك تكلمني عن التوبة درس سمعته أو كتاب، لا، حدثني عن توبتك، عن السنين اللي تعبت فيها وبتجاهد، عن الصدقات اللي طلعتها عشان ربنا يتوب عليك، عن القرارات المفصلية في حياتك زي ما قاتل المئة خد قرار وساب بلدته عشان يتوب. كلمني عن ده، كلمني عن دموع انت نزلتها عشان ربنا يتوب عليك، ليالي انت قمتها عشان ربنا يتوب عليك، حدثني عن هذا. حدثني عن اسم الله الرزاق، مش عايزك تكلمني عن كتاب او عن معناه، لا، ولا حتى عن مجيئه في القرآن، عايزك تكلمني عن حرام جاء امامك وتركته لله فأبدلك الله، عن صدقات أخرجتها، عن يقينك في أنه رزاق وأنه يرزق حتى النملة في الجحر. حدثني عن الرزاق الذي تعامله أنت، حدثني عن علاقتك أنت بالعرف. لما بعض السلف كان يقول، كان بيكرر شيخ الإسلام كتير، يقول عرفت الله، أو بعض أهل الصوفية، عرفت الله بفسخ العزائم. هو التقط مشهد في حياته ما يعملوش غير ربنا، فعائدة. عارف لما يحصل لك حاجة، في حاجة عارف، هقول لكم مشهد. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا شرحت الحديث ده في خطبة، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع سيدنا أنس، رايحين يزوروا حد، بيقولوا تعالى نزور مريض، راح زاروا مريض، فدخل عليه سيدنا أنس وصف المريض، قال فوجده صلى الله عليه وسلم قد خفت. المريض، تعبير حتى خفت ده تعبير بديع، يعني أنا كنت شرحته في الخطبة أظن اسمه تصحيح تصورات في عيادة المرضى حاجة زي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الراجل، في أحداث بتحصل في حياتك لا يفعلها إلا الله، تعرف إن دي ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما شافه قال هل كنت تدعو بشيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف المريض قال هل كنت تدعو بشيء؟ أصل اللي معمول فيك ده أكيد ربنا اللي عمله. قال نعم، كنت أقول اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه. الشاهد هنا من الحديث ان في احداث هتحصل لك في حياتك تعرف ان ما عملهاش غير ربنا، استجابة الدعاء، موقف، ترتيب، تدبير، لطف، رزق، رؤية، ايا كان لا بد ان يكون لك علاقة مع الله. هذه العلاقة تأتي بممارسة الدين، بتجربتك في الدين، مجاهدتك عشان تحافظ على صلاة الجماعة، مجاهدتك عشان تغض البصر، مجاهدتك عشان تبتعدي عن اماكن الفتنة. هذا التعب الذي يتعبه الإنسان ويبذله لا يضيع عند الله، ده تجارب، دي خبرة، دي حياة مع الله، دي بتجعل لك زلفة وحسن مآب عند الله. فلما تسقط أو تمر بأزمة أنت ليك تاريخ مع ربنا. عارفين سيدنا يونس لما دعا في بطن الحوت فقالوا صوت معروف من مكان غير معروف، في صوت معروف، في تجارب معروفة، في نفس تعبت عشان ربنا، في بدن أجهد عشان ربنا. في ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الأزمات في القرآن، ودي هنتكلم، دي نقطة رقم 4، بيكلم الأنبياء لما بيمروا بأزمة بيقول له أذكر الماضي، ألم يجدك يتيما فآوى. بيقول لي سيدنا موسى، لما سيدنا موسى بيقول له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، فرب بيقول له قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى، أنقذتك وأنت طفل رضيع، أفلا أنقذك وأنت شاب تدعو إلى الله؟ أنت كنت طفل رضيع ما تدعوش إلى الله، وربنا أنقذك من فرعون. الوقت أنت رايح تدعو إلى الله ربنا مش هيسيبك. أنت لازم يكون ليك، ما ينفعش أقول لك حدثني عن الله فتصمت، تقول استنى اما راجع، تراجع ايه؟ انا عايز تاريخك، عايز تجربتك، عايز عارف. لما انا احيانا بقعد اسمع قصص المسلمين الجدد عجيبة، اللي يشوف رؤية واللي يتبعت له كتاب واللي يفتح المصحف واللي حد يكلمه. الله يرسل رسائل للناس، منهم من يقبلها ومنهم من يعرض. لا بد أن تخوض أنت هذه العلاقة، أن تسير أنت في هذا الدين، ما تفضلش واقف على الشط كده. عارف أنا كنت زمان أتعجب من عطف كلمة ومن الناس من يعبد في سورة الحج على ومن الناس من يجادل، يعني عندنا صنفين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، دي الأولى. الثانية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريد. الثالثة ومن الناس من يعبد، يعبد يعني يجادل يجادل يعبد، إيه اللي خلى ده معدول؟ ما الذي أتى بهذا مع هؤلاء؟ لأنه كان بيعبد الله على حرف، كان واقف على حرف، كانش داخل جوه، لم يدخل، لم يجرب، لم يعاني، لم يقاسي، لم يكابد، لم يجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وعد الله. هو واقف بره، ما تعبش في حاجه في الدين، ما جربش حاجه، ملوش اي تجربه مع ربنا. تخيل، تخيل في واحد ملوش علاقه مع ربنا، ملوش تاريخ، ملوش ماضي. ازاي يا جماعه انت لو قعدت مع اهل الايمان ليهم قصص مع ربنا؟ بعضهم لو سمعها ممكن يفتن، يقول لك ايه ده، معقول؟ ايوه ربنا. شوف لما بحب الايه دي جدا، لما زوجة سيدنا ابراهيم في سورة هود تعجبت، قالوا ازاي يجي لنا غلام ازاي وانا عقيم؟ قالوا اتعجبين من امر الله، رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت، انتوا اهل بيت نبوة ودعوة، انتوا يجي لكم رحمات وبركات، انه حميد مجيد سبحانه وتعالى. ده اقل حاجة. هناك عطاءات لاولياء الله وهو وليهم بما كانوا يعملون، عطاءات الله ومعاملة الله الخاصة. مش انت عايز معاملة خاصة؟ مش انت عايزة معاملة خاصة؟ يبقى انت لازم تعاملي ربنا معاملة خاصة، وانت لازم تعامل ربنا معاملة خاصة. تريد معاملة الهرولة وانت حتى لا تقدم الاشبار، ازاي؟ فلازم لما اقول لك مثلا، عارف نكت في قلبه نكتة سوداء، انت قاعد بتقلب في اليوتيوب وانت بصيت على حرام، انت عارف انتوا ماشيين مع بعض وانت اللي عينك راحت وبصيت، محدش حس بده. في اللحظه دي نكتت في قلبك انت نكته سوداء لم يشعر بها احد ممن حولك الا انت، فتروح تعبان متضايق من اللي حصل في قلبك، فتصلي وتعيط. انت كده ليك علاقه خاصه مع ربنا، انت بتكون علاقه مراقبه مناجاه. بعضنا للاسف يا جماعه ما عادش بيعرف يقعد لوحده مع ربنا، يعني حتى اهل الدين يعني تلاقيه عايز يسمع درس، عايز يخرج مع ناس، عايز يروح، عايز حتى اعتكاف مجموعه مع بعض، لكن لما يقعد لوحده تلاقيه مش عارف يذكر ربنا، مش عارف يدعي ربنا، مش عارف يناجي الله، مش عارف يتكلم مع ربنا. طب ليه مالكش علاقتك الخاصه مع ربنا؟ كل شيء حولك قابل لان يتبدل وان يتغير، حتى الناس ده ممكن، حتى شيخك، حتى جماعتك، حتى كله قابل للتبدل والتغير. لابد ان يكون لك علاقتك الخاصه مع الله سبحانه وتعالى. انا لا اقلل من العبادات الجماعيه والصحبه الصالحه، لكن انا اتحدث الان عن علاقتك الخاصه مع الله سبحانه وتعالى. لذلك انا في نقل جميل جدا كنت بقرا لفريد الانصاري، كان عندي لقاء يعني في نار القران عن هذه رسالات القرآن في برنامج طليعة الكفاية، فقلت أرجع أقرأ كتاب هذه رسالات القرآن تاني. الكتاب ده بديع، كل مرة أقرأه سبحان الله استفيد منه. كتيب هذه رسالات القرآن فمن يتلقاه؟ سبحان الله كانت فكرة الدرس في ذهني فاستوقفني هذا الكلام. فريد الأنصاري بيقول إيه؟ مع أن فريد الأنصاري الآن بيتكلم عن التدبر، مقالة الفرق بين التدبر والتفسير. فريد الأنصاري رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول بعد ما فرق بين التدبر والتفسير وقال والتدبر هو التأمل في دوابر الأمور المتوقعة مش عارف إيه، وهذا التدبر لا يوجد في كتب التفسير إلا نادرا. ليه؟ شوف اللقطة اللي عجبتني هنا، التدبر لا يوجد في كتب التفسير نادرا، لأنه في الغالب التدبر عمل قلبي شخصي ونظر نفسي لا ينوب فيه أحد عن أحد. أنا عجبتني كلمة قوي، لا ينوب فيه أحد عن أحد. وكذلك هناك معاني عظيمة في الدين لا ينوب فيها أحد عن أحد. يعني لو فلان قعد يكلمك عن الخشية ويعيط وانت تعيط، انت لازم تجرب هذا المعنى. زي بعض الفاكهة ما ينفعش اكلمك عنها، لازم تدوقها. في معاني، في يعني، عارف لما تحب تعلم الطفل الصغير ان في كوباية شاي سخنة، هو لسه ما يعرفش يعني ايه سخنة، هو لما بيتلسع هو عارف يعني ايه سخنة. سيدنا آدم الله سبحانه وتعالى علمه اسم الله التواب، لما عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهداه، عرف يعني ايه توبة، وعرف يعني ايه ألم المعصية، ذاق لذة القرب وذاق ألم المعصية، خلاص. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. الإنسان يعلم هكذا. أنت لما تعمل ذنب وتحرم من حاجة وتضيع الصلاة، والحاجة اللي أنت ضيعت عشان الصلاة تضيع منك، وتعمل مش لما أنت هنا ربنا بيعاملك، الله سبحانه وتعالى يعاملك. لازم يكون ليك علاقة بالله. هناك، احفظ معايا المعنى ده، هناك مشاعر ومعاني في الدين لا ينوب فيها أحد عن أحد. دور الشيخ انه يشرحها لك، يبينها لك، يدلك عليها، يساعدك على الوصول لصحبة صالحة تساعدك عليها، لكن لابد ان تأخذ انت القرار. انت حياتك الصفحة التانية، احنا قلنا الصفحة بتتلقى فيها معاني، وصفحة انت بتملاها بعلاقتك بربنا سبحانه وتعالى، باختياراتك اللي انت متردد فيها. فتصلي استخارة، كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة زي ما الصحابي يقول، يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. الاختيار مع الوفرة اللي احنا عايشينها، الاختيار مفرق حياتي، بيضغط على عقل الإنسان وعلى نفسه. لو الإنسان بيختار ونسي أن هناك الله يملك كل شيء ويعلم مآلات كل اختيار، ساعتها الإنسان ممكن يتدمر من كثر الضغوط، الكثرة الاختيارات تضغطه نفسيا. تخيل الإنسان لما يسيبها ربنا، مجاهدتك للتخلص من الذنب، لعلو إيماني، لطلب علم من العلوم، كل دي بتبني تاريخك وتجربتك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لأنك في الآخر، حديث مشهور، حديث صحيح مسلم، حديث النجوى، قال رجل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: الله سبحانه وتعالى يدني المؤمن، يدني الله سبحانه وتعالى المؤمن يوم القيامة، أو يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه، حتى يضع الله سبحانه وتعالى عليه كنفه. ركز معي، حتى يضع عليه كنفه، خلاص هو وربنا بس. راح كل اللي حواليك، راحت حسابات وسائل التواصل، كل حاجة راحت، فيقرره بذنوبه، ربنا بيقول له، فيقول الله للعبد: أي عبدي، هل تعرف؟ فاكر الذنب؟ محدش شافك غير ربنا، هل تعرف؟ فيقول المؤمن: أي ربي أعرف، أنا عارف، أنا عارف، أنت وربنا بس. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف، أنا عارف. فيقول الله: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفر لك اليوم. هذا المشهد في علاقتك الخاصة بالله لابد أن يكون له توبة واستغفار ومجاهدة وعلاقة خاصة. الله يطلع عليك، أنت تطلب الهدى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. فإذا الخلاصة، النقطة رقم 3 أنا طولت فيها للأسف، حدثني عن الله، حدثني عن تجاربك، حدثني عن علاقتك، حدثني عن خبراتك في دين الله سبحانه وتعالى. لا أريد عن كلام سمعته، الكلام موجود، كويس انك تسمع، كويس انك تتعلم، وده الصفحة الاولى اللي انت بتملى فيها المعاني الإيمانية اللي بتتعب فيها. زي ما قلنا، تركز مع المعاني المركزية في القرآن وتعيش معاها، ما وراكش حاجة. يعني خسران ايه لما تدي وقت طويل لصورة من صور القرآن؟ خسران ايه؟ والله انت الكسبان. ثم التطبيق، ان تمارس، ان تسير في هذا الدين، بلاش تبقى واقف على الحرف. النقطة اللي بعد كده، الله سبحانه وتعالى ذكر لنا، لما ربنا أراد أن يحدثنا عن الأنبياء في القرآن، لم يحدثنا فقط عن كلماتهم، لا لا لا، أخبرنا الله عن حياتهم وعن رحلتهم وعن تجاربهم وعن ابتلاءاتهم حدثا. يعني مثلا خد سيدنا إبراهيم، أي نبي؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى. سيدنا موسى قال له ربنا خايف، وألقى العصا وخاف ومشي، وشاف السحر وأوجس في نفسه خيفة، وربنا قال له روح لسيدنا، ربنا قال لسيدنا موسى روح أنت وهارون إلى فرعون، فقال له ربنا خايف. أنتوا متخيلين رحلة حياة في الدين، ويروح ويقول له أنا خايف، ويقول له طب هيقتلني، يقول له قول له كذا، وإنني إني معكما أسمع وأرى، وألقي عصاك، والبحر. مشاهد عاشها سيدنا موسى. سيدنا إبراهيم يقف يناظر النمرود، وبعدين يقول له ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقبلها وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. سيدنا إبراهيم حياة، ويسيب زوجته وطفله الرضيع ويقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعد كده يقول في نفس الآيات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. إيه اللي كان في قلب سيدنا إبراهيم؟ إيه اللي أخفاه سيدنا إبراهيم؟ علاقة خاصة، تجارب عاشوها الأنبياء. سيدنا يوسف ويمر بأزمات والبئر والسجن والقصر، حياة عاشوها مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما ذكرناش الأنبياء كنماذج ملائكية لم تمر بأي أزمات ولا ابتلاءات، لا، مروا بأزمات. وسيدنا أيوب المرض يطول عليه ويقول له رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، كلمات الشيطان مؤلمة في طول فترة الابتلاء. انتوا متخيلين القصص اللي ربنا بيحكيها علينا في القرآن؟ وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. في معاني الأنبياء عاشوها، في لذلك انا كنت بقول لك في مفاهيم في القرآن لازم تعيشها، زي مثلا مفهوم الدين الحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء قيام الليل، تخيل النبي اللي بيقول اللهم انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، بيكرر، انت بتكرر على نفسك ان في معاني حق انت عايشها. الله حق، والجنه حق، والنار حق، والقيامه حق، والنبي ومحمد حق صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تعيش لهذا الحق؟ إيه؟ مش بس الأنبياء، شوف أصحاب الكهف، شوف الصالحين في القرآن، شوف النماذج الصالحين. أقول لك على شيء، حديث أنا بحبه جدا يحتاج درس لوحده، حديث كلكم عارفينه، قصة اتنين من بني إسرائيل. لما كان واحد فيهم عايز 1000 دينار وسافر لأخيه صديقه يعني يستعير منه 1000 دينار، فقال له من كفيلك؟ بيقول له من كفيل؟ قال الله كفيلي. انت متخيل؟ انا بس ببحث عنه عشان كنت عايز اجيب لكم لفظ في الحديث، في اظن في البخاري قاله ابو هريره في اخر الحديث، الحديث في اكتر من كتاب وموجود في البخاري. انت متخيل يعني واحد يسافر لواحد يقول له عايز 1000 دينار، فالتاني معاه فلوس يقول له ماشي هديك 1000 دينار بس هترجعها ازاي؟ من كفيلك؟ قال الله كفيلي. قال من وكيلك؟ قال الله وكيلي. الراجل اللي معاه فلوس ده قال رضيت بالله كفيلا، رضيت بالله وكيلا، الذي اقترض المال كان صادقا في توكله على الله، والذي اقرضه كان صادقا في انه رضي بالله كفيلا، وافترقا. والراجل راح وجهز الالف دينار في يوم السداد، وجاي عايز يرجع مش لاقي حاجه ترجعه، مش لاقي سفينه ترجعه. طب يعمل ايه؟ يحطها في خشبه ويرميها في البحر. ايه ده؟ والتاني قاعد منتظر ما لقاش حاجه، فقال لك اخد الخشبه تنفعني، يلاقي فيها ال1000 دينار. والتاني يستنى 1000 دينار تانيين ويجمعهم ويركب ويجيله، والغني يقول له قضى الله عنك. ايه ده؟ الناس دي محتاجه حد يديلها درس عن الله الوكيل. الناس دي محتاجة حد يقول لها ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ايه الله يتولاك؟ لا هو عاش، الناس دي عاش. ذلك ابو هريرة كان بيقول بعد ما كان بيروي الحديث بيقول فكنا، يعني كانوا بيتناقشوا بعد الحديث، حتى ترتفع اصواتنا ايهم افضل ايمانا، ايهم اعلى ايمانا، يا ترى اللي اقرض واداله فلوس وقال له رضيت بالله كفيلا، ولا اللي اقترض وتوكل على الله؟ الاثنين عندهم علو ايمان، رضي بالله. الرجل اللي كان ماشي في الصحراء، وده اظن ايضا شرحته في درس او في خطبه، ماشي في الصحراء فسمع صوت في السماء اسقي حديقه فلان. ايه ده؟ حديقة حديقة. قال لا انا مش هسكت، انا هسيب اللي وراه اشوف ده ايه. فضل ماشي ورا السحابة، لقاها بتنزل مية تمشي في بتاع مجرة توصل لغاية ارض، ولقى واحد عادي جدا، مش لقى واحد بيطلع نور ولا دقن وصل، واحد واقف بمسحاه بيحول المية جياله. هو قاعد واقف، المية جاله لغاية عنده، جياله بقصة، هو عادي واقف يحول الماء بمسحاته. الراجل اتصدم من المشهد، قال ايه ده؟ راح سأله قال له انت مين؟ قال له تسألني ليه؟ قال له لازم تقول لي انت مين؟ فقال له الاسم الذي سمعه في السحاب. قال له انا مش هسيبك الا لما تقول لي انت بتعمل ايه؟ شوف، قال له انت ماذا تعمل؟ انت عشان ربنا يرتب لك حياتك؟ ايوه. انت عملت ايه عشان ربنا يرتب لك حياتك، عشان يخلي الميه توصل لك؟ عملت ايه؟ قال له انا قسمت، بطلع تلت للفقراء وتلت في الارض وتلت بصرفه. له معاملة خاصة مع ربنا، قرر ان يبقى فيه معاملة خاصة مع ربنا، وثبت عليها، فعامله الله معاملة خاصة، ارسل اليه الماء. على فكرة، كم من انسان فينا يدبر الله له تدبيرا خاصا وهو لا يشعر، وهو لا يشكر الله سبحانه وتعالى. الشيطان، خد بالك، الشيطان لما ربنا بيستجيب لك دعائك وبيرتب لك امورك، دايما بيقول لك ان دي بسبب اسباب او حد عايز يلهيك عن الله. وده احد معاني اذا لهم مكر في اياتنا، بنسب ينسب الايات الى الاسباب ولا ينسبها الى الله سبحانه وتعالى. سوره يونس، اذا لهم مكر في اياتنا. انت بيحصل لك ترتيب عجيب في حياتك، وانت ممكن ما بتفكرش وما بتتاملش، لكن الله دبر لك حياتك. الله لطيف سبحانه وتعالى. هل ده كان محتاج حد يكلمه عن اسم الله الرزاق؟ والراجل قال له انا مش سالتني ليه، فحكى له القصه. انت ايه اللي بتعمله؟ اعمال بينك وبين الله، تعبت وجهدت، فربنا يدبر لك امورك. مش انت عايز علاقه خاصه بربنا؟ ايوه. طب انت لازم يكون لك معامله خاصه مع ربنا. احنا خلاص للاسف الوقت، يعني الخلاصه، عايز اخرج بنصيحتين. اوعى تشيل ربنا من معادلة حياتك، بلاش زي ما واتخذتموه وراءكم ظهرية. اوعى تشيل ربنا من معادلة حياتك. اي حاجة، اي فرع من فروع العلم الديني او الدنيوي، اي جزء من اجزاء حياتك انت هتشيل منه علاقتك بالله، هيظلم، يصبح ظلاما. اعرف كده، يعني الحياة من غير ربنا ضياع، ظلام، حياة واحد بيهوي بيخر من السماء، زي قال بعضهم سماء الإيمان، لأنه يعني ابتعد عن الله خلاص بيسقط، مفيش قوة تحمله. الله القيوم سبحانه وتعالى، الحي القيوم المقيت سبحانه وتعالى، والذي يقيمك ويقيتك، كيف تبتعد عنه؟ كيف لا يكون لك علاقة خاصة بالله سبحانه وتعالى؟ النصيحتين اللي أخرج بيهم، اوعى تشيل ربنا معادلة حياتك. انت راح تطلب علم، ادعي. انت راح تدور على معهد تخشه، ادعي، استهدي، استهدي، أي يطلب الهداية. ألف وسيمة التالي للطلب، فاستهدوني. كما قلت، البحث عن ما يناسبك والاستشارة ده أمر مطلوب. أنا أتكلم الآن عن قضية قد تغيب عنا، مع الأسباب والانشغال والوفرة لابد أن تلجأ إلى الله. أخي صلي بالليل وقول رب اهديني، علمني، أنا مش عارف الدنيا والضياع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول من الأدعية في قيام الليل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. انت عايز تخوض كل هذه الخلافات بدون طلب استهداء؟ ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. محتاج تطلب من ربنا. النصيحة الثانية، لا تجعل دينك شعارات، كلام. يعني كنت عايز اشرح مجموعة آيات بس الوقت في سورة النساء، اللي هي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. سعد، دايما لما بيجي في القرآن النفير بيجي بعدها ناس تفضح، لأن النفير الانتقال السريع، انفروا خفافا وثقالا. بعد هذه الآية في سورة التوبة جاءت الفضائح، هذا الأمر الذي فضحهم، أمر صريح، انفروا خفافا وثقالا، تلاقي فيها مثلا بتاع 10 أقوال، بحيث أن هي حاصرتهم هذه الآية، فبدأت الفضائح تظهر من بعد طلب النفي. هنا أيضا خذوا حذركم فانفروا ثبات، مجموعات صغيرة أو جميعا. بعدها على طول من الناس من يبطئ الناس ويبطئ نفسه، قد يعلم الله المعوقين، سورة الأحزاب، المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم أولاني. هناك ناس تعوق السائرين عن الطريق، تثبط، تبطئ، من منكم لمن لا يبطئ. طيب الرجل ده هو مش عايز يشتغل في الدين، مش عايز ينفر، مش عايز يجاهد، مش عايز يعمل حاجة. طب يقعد في حاله؟ لا، يعمل ايه؟ شوف، مع كل موقف لازم يعطي شعار. فإن أصابتكم مصيبة، لما يحصل لكم أزمة، يوم يقول ايه؟ يوم كاتب بقى منشور، قد أنعم الله علي. شوف، لازم يحط نفسه بتاع الدين، الله هو اللي حفظني، مش هو تخلف. يعني في ناس رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، هو اعترف، ايوه، تقول له انت هتقعد مع المنافقين، يقول لك يا عم انا عايز اقعد مع المنافقين، تقعد مع النساء والاطفال، يقول لك ايوه، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، طبع الله على قلوبهم. الثاني لازم يدين اختياره، يعني يجعله دينا، قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. طب ولو انتم اصابكم فضل من الله، تقولوا كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يعني في كل موقف لازم يطلع شعار. طب ما تسكت، الحل ايه؟ طب يعمل ايه؟ فليقاتل في سبيل الله، اشتغل، انزل، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. لا تجعل دينك شعارات بتكتبها مع كل موقف وخلاص، مع كل أزمة كاتب شعار ديني ليس له حقيقة على أرض الواقع، دي مصيبة. كما قلت أظن في الدرس السابق أو الذي قبله، كثرة المفارقة البينة بين الكلام والأفعال واستمراء ذلك يورث النفاق في القلب. يعني التعود استعمال الشعارات الدينية بكثرة دون أن يكون لها واقعا على الأرض، ده يورث شعبة من شعب النفاق في القلب، مصيبة. فالإنسان لا يستمرئ هذا الأمر. أنا يعني هذه هي المعاني الأساسية التي كنت أريد أن أتكلم فيها معكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته، ويعني الله قادر أن يرتب لكل إنسان حياته، الله قادر أن يعطي لكل إنسان مسألته هو عليه هين سبحانه وتعالى. نقطة ثانية، حدثني عن علاقتك بالله، عن تجاربك، عن خبرتك الإيمانية، عن رحلتك، عن مجاهدتك، لا عما سمعت. أريدك أن تحدثني عما وقر في قلبك وعما فعلته، وهنا حدثني لا أقصد أنا، بينك وبين الله، أين هذه العلاقة؟ وفي النهاية كما قلت النصيحتين، لا تجعل دينك مجرد شعارات تتكلم بها مع كل موقف، وإياك أن تخرج علاقتك بالله من أي شيء، وإلا حياتك تصبح ظلاما. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يحب ويرضاه، وأن يوفقنا وأن يعيننا على فعل ما يحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.